قلنا لا مش ابو جهل. طب ابو لهب هو الرافض لمدرسه الحب؟ قلنا لا برضه مش ابو لهب. في ناس ظروفهم كانت اقرب لحالنا، اقرب لحالنا في ان هم شافوا خير كتير قوي قوي قوي قوي من ربنا، وشافوا خير كتير قوي قوي من النبي، وشافوا خير كتير قوي من خريج مدرسه الحب كمان اكتر من ابو جهل ومن ابو لهب. عبد الله هو اسمه كده، عبد الله ابن ابي ابن سلول، عايش مع النبي في المدينه فاحلى ايام في حياه الناس كلها. يوم ما النبي عاش في المدينه كان اسمها يثرب، بقى اسمها المدينه المنوره، بقى اسمها طيبه، ارتبط بالنبي، نورت بالنبي عليه الصلاه والسلام. وسبحان الله يتخلق اسمه عبد الله، هو ممكن يكون ما بيعبدش ربنا الله سبحانه وتعالى ربنا، لكن هو اسمه عبد الله، وكانه قهر من ربنا. ان انت اللي رافض القرب من ربنا وتدخل مدرسه الحب هيبقى اسمك عبد الله برضه، لان البني ادم لو ما راحش لربنا سبحانه وتعالى طوعا بقراره، جوارحه غصب عنه بتحب ربنا، ايديه بتحب ربنا وهتشهد عليه، عينيه بتحب ربنا وهتشهد عليه، لسانه بيحب ربنا، ولو اللسان ده مش مسخر ليه كان زمانه دلوقتي ذكر ربنا غصب عنه، لكن ربنا مسخر لنا جوارحنا. وانت خد القرار. عبد الله بن ابي بن سلول اكتر واحد اعرب وده ظهر لمدرسه الحب، وما شافش النهارده واحده اللي هنشوف له، احنا اللي هنشوف صور ظهور اسم الله الحليم في حياه عبد الله بن ابي بن سلول. الحليم، الحليم في لغه البشر، البني ادم الحليم اللي هو مش متسرع، ده في تعريف لغه البشر عن بعض، وهي الله الحليم الذي لا يسرع بالعقوبه للعبد، كما قال ابو بكر الصديق: ان الله لا يعجل كعجله العباد. ربنا عز وجل مش بيتسرع، لان ربنا هو ربنا الحليم سبحانه وتعالى الذي لا يعجل العقوبه عشان العبد، يديله فرصه ربنا انه يتوب، واثناء الفرصه دي يظهر ربنا للعبد بجمال صفاته وعنايته وحبه وعطائه وتسامحه وعدم انتقامه. لكن بس اللي يشوف، اللي يفتح قلبه ويشوف الحليم سبحانه وتعالى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسرت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يوريك شويه حاجات في الكون كده، اشعه براكين وزلازل وتسونامي، عشان تقول ايه اللي بيحصل ده؟ ليه كده؟ اصل الدنيا زعلانه من الناس اللي بتعصي، عشان هم بيحبوا ربنا، الكون بيحب ربنا، والكون بيحب المكون سبحانه وتعالى، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الحليم اللي ما بيعجلش انتقامه للعبد البعيد، لكن يا خساره على اللي مش شايف حلم ربنا وفاكر ان كل موقف يبقى جريء على ربنا وربنا ينجيه انه فطرته، او انه يستحق، او انه ما عملش حاجه، هو مش ما اجرمش. وفي اجرام ايه اكبر من ان الواحد يرفض انه يعرف ربنا سبحانه وتعالى؟ كل يوم بنعرف صفه من صفات ربنا، بننور ونتعلق بربنا اكتر، ونحس ان احنا محتاجين نصلح سلوكياتنا عشان نستحق ان احنا نبقى خلفاء ربنا. وفي واحد دي مش قصته اصلا، هو مش عايش عشان كده، هو افتكر ان هو عايش عشانه هو انا. فلما تلاقي ربنا بينظر في قلبه يلاقي انا، ما يلاقيش ربنا، مع ان قلبك ده بيت حب ربنا وبيت توحيد ربنا عز وجل. يلا نبدا بسرعه من المدينه، حيث اشرقت شمس النبوه على اهل المدينه، والناس كلها بعد ما كانت عايشه ظلمه الجاهليه وسوء اخلاق الجاهليه، واللي كان بيتحكم في حياتهم شويه امزجه لبعض الناس اللي عندهم صفر من الروحانيات، ما يعرفوش اي حاجه بسبب ان ما عندهمش اله يزود روحانياتهم. وسبحان الله يخش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، وعبد الله بن ابي بن سلول كان متوقع ان هو يبقى سيد المدينه، ومتوقع ان هو يبقى اعظم واحد في المدينه، وكان هينصبوه الحاكم عليهم ولا الامير عليهم ولا ايا كان، لكن جه النبي فتوجهت كل القلوب وتوجهت كل الابصار وتوجهت كل الاسماع لجمال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الايام عبد الله بن ابي بن سلول قاعد في وسط الناس، كان منهم المسلمين ومنهم المشركين، عبده الاوثان ومنهم اليهود. فعدى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان راكب الحمار بتاعه، فعدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار النبي كان اسمه يعفور، هو كان اسمه كده، كان عنده اكتر طبعا من بغله وحمار، كان دايما النبي يسميهم صلى الله عليه وسلم. فمعدي صلى الله عليه وسلم بالحمار بتاعه فشافهم قاعدين، فاول ما عدى عليهم صلى الله عليه وسلم قام عبد الله بن ابي بن سلول حاطط كمه على مناخيره وقال لا تمروا علينا بغباركم، بلاش ابعدوا عننا، بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام، ابعدوا عننا بالغبار اللي انتم بتعملوه ده. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يدعوهم للاسلام وبدا يكلمهم بالقران. فقال ام واقف عبد الله كده في وسط الناس، قال يا هذا ان كلامك لحسن ان كان حقا، ولكني اقول لك لا تاتنا في مجلسنا، فمن اراد ان يستمع اليك اتى اليك. ارفع مجلس تاني، كلامك حلو لو كان حق، بس ارفع مجلس تاني، احنا لو عايزين حد يسمعك يروح لك. فعبد الله بن رواحه وكان مسلم امام، بل تاتنا يا رسول الله في مجلسنا، ده انت تنور، احنا نطول اصلا لما تيجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدا اليهود يردوا مع عبد الله بن ابي بن سلول وكانوا اصحابه، وبدا المسلمين يردوا مع عبد الله بن رواحه، حتى استب الفريقين وكادوا يرفعوا السيف على بعض. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصمتهم ويسكتهم حتى هدأوا. السلام عليكم، مش النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ماشي راح لواحد من الصحابه اسمه سعد بن عباده، قال يا سعد انظر ما يقول ابو حباب. ابو حباب دي كنيه عبد الله بن ابي بن سلول، الكنيه تستخدم للتعظيم، ابو فلان يعني ده دلعك بعظمك، انظر ما يقول ابو حباب اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول. فقال يا رسول الله سعد بن عباده يرضى، يا رسول الله قد كان عبد الله سيد في قومه وكان سينصب أميرا عليهم، فلما جئت إلى المدينة شرق بها. شرق بها يعني إيه؟ يعني عارف لما واحد يشرق بحاجة إيش مستحملها، شرق بها. فمعلش فاعف عنه يا رسول الله، فاعف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقف عند الموقف ده قبل ما في الفصل اللي جاي نروح المدينة ونشوف مكان عمل فيه عبد الله بن أبي بن سلول موقف غاية في التخلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يستر ما يكونش حد كده ممكن يكون بيعمل كده. ايه اللي حصل ده؟ ازاي يعدي عليك النبي وتبقى زهقان من كلامه؟ ايه عبد الله بن ابي بن سلول وايه ناس كتير عدت عليك مرحلة في حياتك يا رب ما يكون دلوقتي يا رب حتى واحنا في رمضان، زهقان من سماع حد يفكرك بالنبي او ربنا؟ مرة كنت تتفرج على التلفزيون على لقطة مش حلوة في فيلم وسمعت الأذان، فقمت قايل بنرفزة استغفر الله العظيم، مش عارف متضايق من ان الأذان أذن وسط لقطة فيها شهوة، ولا متضايق لأنه نغص عليك الله أكبر، نغص عليك لذة الشهوة اللي كنت بتفكر فيها وفي لقطة وحشة. وما أكثر اللقطات الوحشة اللي بقت في بيوتنا في التلفزيونات دلوقتي، متضايق مش مائز. عارف ربنا بيقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. حصل لك قبل كده الموضوع ده؟ مرة واحد كنت أعرفه كان رايح حفلة فيها رأس وخمرة وحاجات كده زي اللي بيحصل، هي ما تشبهش قوي بس تشبه، عارف لما يكون في رمضان خيمة رمضانية فيها شيشة وبنات وضحك وشباب وبرأس هتسهر فين النهاردة في رمضان؟ فواحد صاحبه قال له بقول لك يا حرام وربنا ما ينفعش وربنا بيحبنا وربنا جنبنا، اتنرفز. ليه اتنرفزت؟ اتنرفز لان الكلام ده بيوكل ضميره، انا مش عايز حد يصحيني ضميري دلوقتي، ما تعرفش تقول يا ربنا مش وقته، مش وقت ايه؟ مش وقت ايه؟ مش وقت ربنا؟ مش وقت النبي عليه الصلاه والسلام؟ عبد الله بن ابي بن سلول ربنا يستر، بص سلوكيات الرافض، قال له ما تجيش ثاني يا محمد صلى الله عليه وسلم، انت كلامك حلو لو كان حق بس احنا نبقى نجي لك وقت ما نحب، بس ما تجيلناش ثاني في المجلس بتاعنا. وكان كلام النبي بيوقظ الضمير، وانا مش عايز ضميري يوقظ، انا عايز اعيش كده. فربنا يستر من حاجه زي كده. فكتير من الاوقات الواحد بيقول يا رب لا يا رب خد بايدينا، لو احنا انفسنا قويه علينا خد بايدينا يا رب، انا ما نستحملش ان احنا نبقى رافضينك، ما نستحملهاش يا رب. وكما قال صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي عن حكاية ثلاثة من الناس، واحد حب ربنا قوي وقعد بالإيديه، واحد كان مستحي من ربنا مش عارف يقول له ايه، واحد ثالث مش فاضي يحضر دروس ومش فاضي يقرب لربنا، قال واما الثالث فاعرض الله عنه. صلوا على امام المحبين، شكرا على الصف ان شاء الله. والحب اكبر مدركة ولو علمنا متأسسة فيها القلوب المخلصة بالنور تتكلم عبد الله بن ابي بن سلول، هما سموه راس المنافقين. عبد الله بن ابي بن سلول لما شاف النبي بيتكلم مع الناس عن ربنا وعن القران قال له يا ريت ما تجيش تاني، واحنا اللي يحب يسمع كلامك هيبقى يجي لك لو كلامك حق. وسبحان الله وسبحان الله لو الواحد ممكن يكون بيتعامل مع احنا النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم مش وسطنا زي ما كان وسطهم، بس كلامه وسطنا، والنبي قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. فالذي يرفض كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اكنه بيرفض ربنا، اكنه بيرفض النبي. ما هو ربنا مش هيكلمنا دلوقتي الا ما فيش وحي يا جماعه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم عايش وسطنا عليه الصلاه والسلام زي ما كان عايش وسط الصحابه، لكنه ساب القران غضا طريا وساب سنته كامله عشان توصل لنا. والعلماء قالوا اشهد ان لا اله الا الله يعني اكني شايف ربنا بقلبي، اشهد ان محمد رسول الله يعني اكني، واي حد بيقول لي قال رسول الله اكني النبي اللي بيكلمني. فخد بالك من المساله دي، اوعى ترفض. وخد بالك لما حد يكلمك عن ربنا وعن النبي، حس ان النبي اللي بيكلمك، حس ان الكلام ده جاي لك من عند ربنا، حس ان ربنا وما تشاؤون الا ان يشاء الله هو اللي حابب اللي يوصل لك الكلام ده. فاوعى ترفضه زي ما رفضوا عبد الله بن ابي بن سلول. هناك فارق ما بين ضعف الانسان عن تطبيق كلام ربنا، يقول يا رب خد بايدي يا رب انا ضعيف، وواحد رافض وهو غضبان كده، واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم. حد فكرني انا عارف، اعرف واحد كان بيقعد على الترابيزات كده لو حد فكره دعاء الطعام يتنرفز. انا عارف حد فكرني، طب ده ربنا اللي بيفكرك على لسان واحد. فسبحان الله. وبص بقى في اشد لحظات احتياج الدين لنصره كل ايد، واحتياج المسلمين ان هم يبقوا جنب بعض ضد قوه قريش، واحنا لسه قليلين في بدايه الدعوه سنه 3 هجريا، وفي غزوه من اصعب واشد ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل موقف من الرافض لدخول مدرسه الحب عبد الله بن ابي بن سلول. وانا فضلت ان احنا نتكلم عن الموقف ده من مكانه. احنا دلوقتي هنروح للمدينه عند جبل احد، الجبل اللي هو حته من الجنه، احد جبل يحبنا ونحبه. وهتلاقوني واقف فوق تل الرماة. تل الرماة ده عباره عن ارتفاع كده 10 20 متر، تل صغير اللي كان واقف فوق ايه الرماة اللي ما سمعوش كلام النبي ونزله، هو في مواجهه جبل احد على طول. تعالوا نحكي منها موقف، يا رب ما حد فينا يتحط او يحط نفسه في موقف زي ده، ان يتخلى عن دعوه النبي، يتخلى عن حب النبي، مش بس كده يتخلى ويدعو الناس للتخلي عن دعوه ربنا. ربنا يقول لمين وهو يقول للناس، مش لنفسه بس، للناس. خليكوا احسن شمال، يلا نروح مدينه النبي عند جبل احد في مكان غزوه احد من فوق تل الرماه، وانتوا رايحين صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اتفضل. رفض عبد الله بن ابي بن سلول دخول مدرسه الحب وتخليه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشد لحظات احتياج النبي والمسلمين لنصره كل واحد سنه 3 هجريا. ومن المكان اللي احنا فيه ده تحصل حرب كبيره بين المشركين والمسلمين. السنه اللي فاتت 300 هجريا انتصر المسلمين في غزوه بدر، واحنا 313، والمشركين ساعتها كانوا 1000، وقتل 70 واحد من المشركين. وجت قريش عشان تنتقم من النبي ومن احبابه صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل، ويقعد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي يتعكته عشان ياخد الشورى، نحارب جوه المدينه ونستناهم ولا نخرج بره وندافع عن نفسنا بره حدود مساكن الصحابه في المدينه. الشباب كان عددهم اكبر، فياخد قرار الشباب ان هم لا يا رسول الله نطلع نحارب بره عند احد، اما كبار السن قالوا لا نحتمي بالمدينه احسن، وكان عددهم اقل. لكن عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين هو والمنافقين اللي معاه قالوا لا نقعد برضه في المدينه، هما خايفين يحاربوا عايزين يتخلوا على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا احسن نقعد ونحتمي بالمدينه. لكن عدد الشباب كان اكتر، فخد النبي القرار صلى الله عليه وسلم ان يجي عند احد علشان تحصل الحرب. قبل ما يوصل النبي عند جبل احد يحصل الموقف اللي بيظهر فيه رفض عبد الله بن ابي بن سلول لدخول مدرسه الحب ونصرته للنبي، وهو عينيه مقفوله عن رؤيه الحليم سبحانه وتعالى اللي صبر عليه ولم يعجل له العقوبه رغم بعده عن ربنا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن ابي بن سلول يقول قبل احد: لقد عصاني محمد. شوف بيتكلم ازاي، لقد عصاني محمد واطاع الشباب، علام نقتل انفسنا. وقام راجع وشجع 300 واحد من المنافقين ان هم يرجعوا معاه ويتخلوا عن النبي. ما رجعش لوحده، رجع وشجع غيره انه يتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مواقف كتير بتحصل دلوقتي، ناس مصره تبعد عن ربنا وما تخشش مدرسه الحب، ومش شايفين حلم ربنا عليهم الحليم انه مش بيعجل ليهم العقوبه رغم بعدهم عن ربنا عز وجل. مش بس كده، مش بيكتفي برفضه لمدرسة الحب ودخولها، ده بيدعي اللي حواليه كمان عن ربنا. والحب أكبر مدرسة، لو علمنا نتأسسها فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. سبحان الله، يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بس كده، يقول لقد عصاني محمد ويرجع. طب لما انت مش عايز تسمع كلام النبي، بتقول اللي حواليك ان في ناس ضعاف النفوس، اول ما تقول لهم فكره معصيه النبي بيقول يلا، وانت تقول لا، في ناس ضعاف النفوس كتير ممكن تسمع كلامك. ارجوك لو عايز تغلط اغلط لوحدك، النبي بيحبك وياما دعالك، انت كنت شاغل بال النبي قوي عليه الصلاه والسلام، ياما دعالك النبي. فلو عايز تكسر كلامه وهو مش غالي عندك قوي، عايز تكسر كلامه بمنتهى الجرأة كده، بس ما تقولش حد، ما تكلمش حد في التليفون وتقول له تعالى معايا، ما تشوفش فيلم حلو والفيلم ده يكون فيه حاجات حرام كتير، تقول له واحد فاتك نص عمرك انك ما شفتش الفيلم ده وتدله عليه، ما تروحش مكان ممكن يكون المكان ده فيه معاصي لكنه لذيذ، اوعى تقول له واحد انا كنت هناك، غيرني دي جهر بالمعصية امام ربنا وربنا سمعك. شوف، اوعى تعود واحد على حاجة حرام ويكمل هو فيها وانت تنسى. احصاه الله ونسوه. عبد الله بن ابي بن سلول، احنا كنا 1000 في غزوه بدر، في غزوه احد، والمشركين 3000، رجع ب 300. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على كلام واحد ممكن يكون مؤثر. خد بالك، انت ممكن يكون كلامك مؤثر وانت مش واخد بالك، وربنا يكون اداك صفه التاثير دي عشان تعمل حاجه ليها قيمه. فاوعى تستغل تاثيرك، يمكن تكون من عيله كبيره عندك قدرات ماديه والناس ملفوفه حواليك، شخصيتك حلوه ولذيذ، اوعى يكون تاثيرك ده انك لما الناس حواليك حاجه حرام ويحصل موقف بعد كده. سبحان الله يا اخي، عبد الله بن ابي بن سلول ازاي ما شافش حلم ربنا، صبره عليه وعدم تعجيله للعقوبه. مره من المرات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيتمشى مع ابن عبد الله بن ابي بن سلول، كان اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول، ابن عبد الله بن ابي بن سلول هو عبد الله الثاني، كان صحابي طيب قوي وحنين قوي، حب النبي قوي، فماشيين مع بعض. فطالع عبد الله بن ابي بن سلول الاب اللي هو المنافق من وسط شجر كتير وهو متضايق، الظاهر كان بيتكلم مع حد، وقام قايل: لقد غبر علينا ابن ابي كبسه. غبر علينا يعني خلقنا، انت عارف الغبار لما يجي في مناخيرك يخنقك، فغبر علينا يعني خلقنا. ابن ابي كبسه هو النبي عليه الصلاه والسلام، ابو كبسه جد ام النبي عليه الصلاه والسلام. وهم لما كانوا يحبوا ينتقصوا، وهم بينتقصوا من نفسهم، محدش بينتقص من النبي، لكن لما يحبوا يقولوا كلمه للنبي مش يعني مش حلوه، يقول لك ده اسمه ابن ابي كبشه، ينسبوه لجده اللي مش معروف، مش ينسبوه لعبد المطلب سيد مكه وقريش. لقد غبر علينا ابن ابي كبشه. مين سمع الكلام ده؟ النبي. ومين معاه؟ ابن عبد الله بن ابي بن سلول. عبد الله ما استحملهاش، اللي هو الابن الصالح، ما استحملش كلام ابوه عبد الله بن ابي بن سلول. فقال: يا رسول الله، والذي اكرمك ان شئت اتيتك براسه. مش قادر يستحمل وهو بينتقص من النبي، حد اجيب لك راسه؟ راس ابوك. ايوه يا رسول الله، ده بيؤذيك بيشتمك،

وبيبقى نفس الاعز الاعز ويقصد النبي بالكلمه الثانيه دي. فاذا بابنه عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول كان صحابي صالح راح وقف على باب المدينه بالسيف بتاعه والناس كلها داخله وعبد الله ابن ابي بن سلول داخل المنافق، وقال ابنه اقفله بالسيف، قال له مش هتخش، قال له انا ابوك، قال له مش هتخش وانت بتشتم النبي عليه الصلاه والسلام، ووقف له على المدينه وما دخلوش. وراح بعدها قال للنبي يا رسول الله ان شئت اتيتك براسه اللي بيشتمك وبيعين اليهود عليك وبيقول لا يخرجن الاعز منها الاذل وبيقول كده. قال له يا بني لا تقتل اباك بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام معنا. يا رب الحلم ده، يا رسول الله الحلم ده، يا حليم يا رب ويا حليم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف لو حد فينا يا جماعه كان بعيد اوعى ييأس، طول ما انت ربنا بيسمعك قصص الناس اللي ما كانتش كويسه، قصص الناس اللي قفلت قلوبها عن رؤيه ربنا، ربنا بيوريك الضلمه عشان تروح انت في النور وتفر الى الله عز وجل. قصه النهارده لكل الناس اللي بيحبوا ربنا القريب منهم والبعيد. قصه النهارده وعبد الله بن ابي بن سلول اللي رفض مدرسه الحب هي صوره من صور حلم ربنا علينا، وسبحانه وتعالى الذي لا يعجل العقوبه بيقول لك قصه واحد كان بعيد عشان انت تقول يا رب ما اكون كده ابدا، وسجل على ربنا واحنا في نص رمضان خلاص الايام بتجري بسرعه وابواب النار مقفوله والعتق من النيران، وان شاء الله ده ظننا بربنا بالملايين كل يوم. الله واسع سبحانه وتعالى جل في علاه. وسبحان الله لما واحد ابنه يتقلب عليه، ابنه يتقلب عليه وابنه كويس، ابنه مش وحش، يعني تقول لك كمان ابن مقلوب عليا وهو وحش، ده ابنه كان صالح بس مقلوب علينا انه مش كويس. وده الطبيعي لما تكون مع المكون سبحانه وتعالى كانت الاكوان معك، الاكوان تبقى معاك. لكن لو انت مش مع المكون ربنا سبحانه وتعالى الاكوان تتقلب ضدك، لان الاكوان بتحب ربها اللي خلقها. وربنا عز وجل لما في ناس تكون معاه يسخر لهم الكون، ولو في ناس ضد ربنا عز وجل سخرها عليهم مش لهم. وسبحان الله لما تكون بعيد عن ربنا ويسخر عليك جوارحك بالكسل وتبقى جواك ممكن يجيلك فتره عايز اقرب بس انت لا انا مش عايز اقرب، لا عايز اقرب، لا مش عايز اقرب، قلبك مش مسخر ولا الجوارح متسخره لان نيتي مش صادقه، مش عايزه، مش عارف انا عايزه ولا مش واخد القرار. لانك لو شئت انك انت تاخد القرار ربنا عز وجل بما شئته هيساعدك سبحانه وتعالى. اللي عايز حاجه ربنا بيديها له لانه كريم. وسبحان الله لما واحد يكون لسانه متسخر عليه يوم ما يجي يموت يبقى مش قادر يقول لا اله الا الله، والتاني الصالح اللي كان بيحب ربنا لا اله الا الله سهل عليه وهو بيموت. ويا جمال تسخير الارض وهي بتحضنك وبتضمك ضمه المحب وتوسع عليك لما تروح في قبرك بعد عمر طويل في سبيل الله، ويخوفنا لو الارض اتسخرت علينا لانها بتحب ربنا. ما بتحبش اللي ما بيحبش ربنا لما الواحد ينزل في قبره والارض تتسخر عليه. ويا صعوبة يوم القيامة لو الوقت بتاع يوم القيامة تسخر عليك، مش تسخر لك، لو سخر لك الوقت يوم القيامة تحس أكنك واقف يوم القيامة ركعتين بتصليهم زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام، ولو سخر عليك أكنك 50,000 سنة عمال تفكر هقول له إيه لما أقف بين إيديه، هقول له إيه لما أقف بين إيديه. ويا رب سخر لنا الصراط يا رب، إحنا معاك يا رب، بنحبك يا رب، سخر لنا الصراط نعدي فيطوى من تحتنا في طرفة عين عن نكون على باب الجنة، وما تمشيناش على الصراط اللي احد مسكينك يا رب ويكون مضلل. سخر لنا الاكوان لان احنا بنحبك يا رب، ما تسخرهاش علينا زي ما عبد الله بن ابي بن سلول ابنه اتسخر عليه بسبب انه ما بيحبش، ما بيحبش طريق ربنا، ما بيحبش النبي. ليخرجن الاعز منها الاذل. وتعدي الايام ويقف عبد الله بن ابي بن سلول مع بني النضير اللي كانوا عايزين يقتلوا النبي ويساعدهم على ايذاء النبي وايذاء المسلمين، وينزل القران الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لو النبي حاربكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، إحنا معاكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. بيتكلم على عبد الله بن أبي بن سلول، والنبي ينتصر على بني النضير ويطردهم بره المدينة، وبرضه الصحابة يجي يقولوا يا رسول الله ده كان عايزين يقتلوك، يا رسول الله عايش في وسطنا ليه عبد الله بن أبي بن سلول نقتله وخلاص. فإذا بالحليم صلى الله عليه وسلم اللي حلمه أحد صور ظهور حلم ربنا قال لا، لأن الناس قد يتحدثون أن محمد يقتل أصحابه، لا ده عايش في وسطنا زي أصحابي حتى لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه. لا، ما حدش يقتله، خليه عايش وسطنا، نترفق بيه والناس كلها عارفه انه منافق. حتى لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه. وعايز اقول كلمه سريعه لاهل الاعلام، عبد الله بن ابي بن سلول ما فيش حد في الاعلام مسلم زيه، ده كان منافق. بلاش نطلق يعني ايه الالفاظ الصعبه. في ناس في الاعلام، عبد الله بن ابي بن سلول كان بينصر مخططات اليهود. اذا كان كتير من اليهود عايزين يشغلوا المسلمين عن ربنا وعن قضاياهم ومقدساتهم ونبيهم، عزكم الله بالجنس المنتشر في الصحف والمجلات اللي مش كويسه والاعلام اللي مش كويس، ليه في مسلمين بيعملوا عري؟ ده التمثيليات السنه دي فيها عري رهيب. اوعى تكون انت كمسلم جزء من اهداف ناس مش حابه ان انت او مش عايزك تقرب لربنا. اوعى تكون كده. وانا مش عايز اقول ان الناس اللي في الاعلام اللي بيعملوا عري دول بينصروا فكر اليهود، مش عايز اقول كده. بس ساعات مبقاش عارف ادافع عنهم، يعني ساعات اقعد في اعداءات، انا بكلمكم بصراحه، اقعد في اعداءات ناس تقول لك يا عم ده بتوع التلفزيون دول اللي بيعملوا حاجات فيها عري، دول بيساعدوا اليهود على مخططاتهم. ابقى عايز اقول لهم لا يا جماعه، بلاش اطلاق الحاجات الكبيره دي، بس مش عارف ادافع عنهم ازاي. اكيد هم مش كده. حد بيتبع شهوته اللي بيعمل عري قدام الناس وبيطلع قله ادب في حاجات والفاظ مش كويسه وايحاءات جنسيه اعزكم الله، وشبابنا تعبان من حاجه زي كده، وبناتنا عيونهم بتتفتح على حاجات غلط وفيها قله ادب بدري، ويبقى الاب قاعد مش عارف يقول ايه. فعشان خاطري ارجوكم كل الناس اللي دلوقتي بتتفرج على التلفزيون في رمضان، ارجوك خد قرارك. ارجوك ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. وبلاش يا رب يكون حد من اهل الاعلام اصحاب القرار في حاجه زي كده، مخرج ممثل منتج ايا كان، يكون عامل حاجه مش كويسه ويقول لك يلا باب الجنه مفتوح لك في رمضان. ارجوك بلاش كده، اعمل لنا حاجه ليها قيمه. لما يكون في حاجه ليها قيمه الناس تحبها والله. وبلاش العري ده، وتعدي الايام. وزي ما عدت حلقتنا بسرعه مع واحد رافض، عدت ايام عبد الله بن ابي بن سلول بسرعه، وتيجي لحظه موته ويطلب انه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا عبد الله، يا رسول الله، ايه ده رسول الله دلوقتي؟ انت كنت عايز تشارك في اكله من شويه، ممكن طلب؟ قال له نعم. قال له ممكن قميصك يعني جلابيتك تكفني بيها بعد ما اموت؟ فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوافق، لانه كان لا يرد احدا، عمره ما قال لا لحد. حاضر. وعبد الله بن ابي بن سلول هيموت دلوقتي في اخر لحظاته. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شفت كل حاجة على حقيقتها، لحظة الموت يا ابن أبي بن سلول، أرجوك كفني في قميصك، عايز أقابله وأنا لابس قميصك. ويوافق النبي الحليم الحنين. ويا سلام على حلم ربنا لما النبي يخلع قميصه ويلبسه لواحد ياما حارب وحارب ربنا ويتخلى عن النبي، ويموت عبد الله بن أبي بن سلول ويكفنه النبي في قميصه، ويقف النبي في جنازته عشان يصلي عليه. يجي سيدنا عمر قدام النبي، قدام صدر النبي، يا رسول الله اتصلي عليه وقد نافق؟ قال يا عمر ان الله خيرني فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم، ربنا خيرني انا هستغفر له فوق 70 مره. ويصلي النبي على عبد الله بن ابي بن سلول، وبعد ما الصلاه تخلص ينزل القران. ينزل القران، ربنا بيقول للنبي ما تصليش على المنافقين يا محمد، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبره. يا محمد اللي رفض مدرسه الحب اللي مش عايزني، احنا كمان مش عايزينه. اللي يعرض انا كمان اعرض عنه. اللي مش عايز الحب اللي بنشوفه من ربنا في كل لحظه في حياتنا، ربنا مش عايزه. ولا تصلي على احد مات منهم ابدا، ولا تقم على قبره. ويوقف النبي الصلاه على المنافقين بعدها. خلصت حياه عبد الله بن ابي بن سلول الرافض لمدرسه الحب. وانا بقول لكل واحد رفض، رفض ربنا، رفض النبي، ارجوك انفاسك روحك لسه جواك، لان الحليم بيحبك. ارجع بسرعه وقول له انا اسف، واحنا في نص رمضان كده، انا اسف، انا شفتك يا حليم وانت بتحلم عليا، انا بحبك، انا هرجع لك. يلا ننادي ربنا النهارده، يلا في المناجاه اللي بنتعلمها كل يوم في فصل النهارده الرافض، او في يوم الرافض النهارده، تعالى قول له شفت صبرك عليا. قول لربنا ايام كنت بتعصي فيها وسترك، ايام كنت بتعصي فيها وانعم عليك، ايام كنت بعيد عنه وهو قال لك بحبك في افعاله. قول له شفت الايام دي وانا اوعدك اني ارجع من النهارده ومش هفوت فرض ولا اخره ولا اذي حد من حبايبك. انت ما بتحبش الاذيه لحد يا رب الحليم سبحانه وتعالى. وتعالوا ندعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك، اللهم اجعلنا عبيد احسان لا تجعلنا عبيد امتحان، اللهم املأ ايامنا بالعطاء وارفع عنا كل بلاء، اللهم نور قلوبنا برؤيه صفاتك واشرح صدورنا لذكرك، اللهم استعملنا لنصرتك وافتح قلوبنا لمحبتك، اللهم استعملنا لنصرتك وافتح قلوبنا لمحبتك، اللهم سامحنا واغفر لنا ما نعلم، واغفر لنا ما لا نعلم وما انت به اعلم. اللهم يا رب العالمين لا تجعلنا ممن قلت فيهم بعد ان ظهرت لهم صفاتك وكرمك، اللهم لا تجعلنا ممن قلت فيهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. اجعلنا من هؤلاء، اهدينا ليك يا رب، اهدينا ليك، ورنا بقلوبنا يا رب صفاتك اللي ظهر في كل لحظة وفي كل تصرفاتك يا رب. اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا كنوع من المشاركة. بكرة وبعد ان شاء الله انا معاكم بجسمي، لكن مش هكون معاكم على الهواء، هكون معاكم في حلقتين مسجلتين. هعمل، انا بحب اقول كده، هعمل عملية صغيرة قوي قوي قوي قوي ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا يخفف عنا كلنا وعن كل مرضى المسلمين، عن كل العالم، ربنا يخفف عن العالم كله. هعمل عملية صغيرة قوي قوي، فبكرة وبعد ان شاء الله حلقتين جداد وخاصين جداد، لكن مسجلتين، عشان بعض الناس لما انا عملت حلقة مسجلة من يومين الاسرة سألوا عليا. بكرة وبعد حلقتين جداد، ولازم تشوفوهم يا جماعة، مهمين جدا، لكن الحلقات مسجلة. ومن يوم السبت ان شاء الله حلقة مهمة جدا، اسئلة كتيرة اتبعتت عن تساؤلات ازاي نتخلق ويعني ايه اخلاق الله وحاجات كتيرة جميلة، هرد عليها السبت على الهواء. بكرة وبعده فصلين جداد، لكن مش هوا السبت، هوا اشوفكم ان شاء الله بكرة وبعده والسبت. وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيب المسلمين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من اللي يرفض هداه، بيشوف النور بعينه الظلام جواه. أعوذ بالله من اللي ينكر نعمته، يستهين بقدرته، سلم النفس الشيطان لحد ما ضلوا بواه. Thank you.